بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الصيام، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنختم ما جاء في باب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. أما بالنسبة ما يتعلق بالصلوات فهذه قد تكلمنا عنها بالتفصيل، فقد ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب بوب عليه، باب جامع في الصلاة، وفي هذا الباب ذكر هذه المسألة، فتكلمنا بالتفصيل ورجحنا ما قرره المؤلف نفسه رحمه الله أن الصلوات لا تقضى بالنسبة للمغمى عليه إلا إذا أفاق في صلاة، فهذا الوقت الذي أفاق فيه يصلي الصلاة التي أدركها، وهو مذهب الأكثر. أما بالنسبة لما يتعلق بالإغماء، فقد قرر هنا رحمه الله أن من أغمي عليه في الليل فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، لأنه يرى أنه ما أدرك النية ولم ينوي الصيام، ولا شك أن النية ركن من أركان الصيام، فلا بد أن ينوي هذا الصيام، وإلا فإنه لا صيام له. ومثله الذي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس، فمر اليوم كاملا وهو في الإغماء، فعند جماهير العلماء يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن الإمساك التي هي النية، نية الإمساك عن المفطرات، ليست موجودة. فالرجل أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلم يحصل في جزء من أجزاء النهار أنه نوى الصوم، وهو ركن من أركان الصيام في وقت الصوم، والنية شرط قبل دخول وقت الصوم. فجماهير العلماء على هذا، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لا بد من النية، وأن يوقعها قبل الفجر ثم تبقى هذه النية معه إلى غروب الشمس. كيف لا، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يترك شهوته ولذته من أجلي. فهذه النية إذا لم تكن موجودة فكيف يكون الصيام؟ ولم يخالف إلا أبو حنيفة، لأنه قاس المغمى عليه على النائم، فيقول: كما أن النائم يصح صومه، كذلك المغمى عليه يصح صومه ولو أغمي عليه النهار كله. وهذا غير صحيح، لأنه لا يسلم له بأن المغمى كالنائم. المغمى عليه هو أقرب إلى الجنون بخلاف النائم، النائم إذا أيقظته استيقظ، أما المغمى عليه فلا يستيقظ، وقد يبقى في إغمائه الوقت الطويل، بل قد يبقى الشهر والشهرين، بل أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه، ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. قصد بذلك رحمه الله أن هذا الشهر هو شهر للصوم، وفيه تتحقق التقوى، ومن أعظم أمور التقوى أن يحافظ على لسانه وجوارحه، فلا يتكلم بزور أو بغيبة أو بنميمة، ولا يعمل بجوارحه معصية أو يسعى إليها. فالله يقول في القرآن: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى تتحقق بالصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في صحيح البخاري. وهذا الحديث فيه زجر وفيه تحذير، ولا شك أن من صنع هذا لا يقال إن صيامه باطل كما قال به بعض الفقهاء وهو مذهب الظاهرية، لكن يقال هذه النصوص فيها الزجر الشديد والتحذير لمن لم يمنعه صومه من هذه الأمور المحرمة، فعليه أن يعظم هذا الشهر العظيم بتعظيم الله له، فالله هو الذي جعله شهرا عظيما فيه من الثواب والأجر والفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، وهو حديث صحيح. فالإنسان ليس له من صيامه إلا أنه ترك الطعام والشراب فقط، وهذا غير صحيح. يجب عليه أن يترك اللغو والرفث، ويجب عليه أن يترك الغيبة والنميمة والزور والعمل به. ولهذا لو سابه أحد أو طعن فيه أحد فينبغي له ألا يرفث ولا يسخب، فإذا حصل أنه سابه أحد فليقل: إني صائم، كما جاء في الصحيحين. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. هذه النصوص فهم منها الفقهاء والعلماء وهم الجماهير من أهل العلم إلى أن من صنع ذلك وخالف فقال الزور أو اغتاب الناس أو نم والعياذ بالله لا يبطلون صومه، ولكن يقولون هو ارتكب لمحرم وتكون الحرمة أشد في هذا الشهر وهو صائم، لكن لا نبطل صومه لأنه قد أمسك عن المفطرات فلم يأكل ولم يشرب ولا وقع في جماع، هذه هي المفطرات، خلافا للظاهرية. الظاهرية كانوا يذهبون إلى إفساد صومه ويقولون إن الصوم لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا، قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، كما في الحديث نفسه، فلا يرفث ولا يجهل. قالوا: إذن هنا قوله فلا يرفث ولا يجهل دليل على أنه منهي عنه، فإذا عمل ذلك عامدا ذاكرا فقد أفسد صومه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قالوا: إذن هذا لم يترك الكلام الباطل وهو الزور، وما ترك أيضا العمل به، فإذا ترك طعامه وشرابه فلا حاجة لله في هذا، يعني فليترك طعامه وشرابه، فالله لا يرضى هذا الصوم ولا يتقبله. هكذا فهمت الظاهرية، فانتصر لهذا القول ابن حزم وأخذ بهذه النصوص، وهي نصوص صحيحة، هي نصوص صحيحة. فحديث فلا يرفث ولا يجهل قد ذكرنا أنه في الصحيحين، وحديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور قد ذكرنا أنه كذلك في صحيح البخاري، واستدلوا بحديث أخرجه أحمد وهو قد يكون أيضا صريحا في ذلك لكنه ضعيف لأن في إسناده رجل مبهم، وفي هذا الحديث أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هاهنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه أو سكت عن هذا الرجل، ثم عاد مرة أخرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. فجاءتا المرأتان فجيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام بقدح، فقال عليه الصلاة والسلام: قيئي، يقول لإحدى المرأتين: قيئي، يعني من القيء، فقاءت قيحا أو دما وصديدا ولحما، وقالوا إنها قاءت نصف القدح. ثم قال عليه الصلاة والسلام للأخرى: قيئي، فقاءت أيضا من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره، فامتلأ القدح. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن استدلوا به على أن من فعل هذا فقد أفسد صومه. لماذا؟ لأن هاتين المرأتين ماذا صنعتا؟ الغيبة، اغتاب الناس. قالوا إذن الغيبة تفطر الصائم، والصواب أن الغيبة لا تفطر الصائم. نعم هو ارتكب إثما بل كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يفسد الصوم. الله في القرآن يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله عز وجل في هذه الآيات أباح الطعام والشراب والجماع في الليل، أباحه إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل. فما هي المفطرات؟ ما ذكرت في هذه الآية: الجماع والأكل والشرب، أو ما قام مقام الطعام والشراب، خلافا لما قرره ابن حزم من معه أن الغيبة تفطر الصائم. فهذا هو الصواب الذي قرره الأئمة الأربعة والعلماء، وأحمد بن حنبل معهم، إلا أن له رواية توقف في هذه المسألة. فقد سئل أحمد كما جاء في مسائل حرب، سأله عن الغيبة للصائم فقال: لا أدري كيف هذا، وأمسك عن الجواب رحمه الله. لكن مذهبه والصواب من مذهب الحنابلة أن الغيبة لا تفسد الصوم. ثم قال رحمه الله: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء. أما بالنسبة لوطء النساء وهو الجماع، فمن فعله عامدا فقد أجمع العلماء على فساد صومه، وأن عليه الكفارة المغلظة، لا خلاف بين العلماء في هذا. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن رشد وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الجماع من المفطرات، وهذا بنص كتاب الله كما في الآية التي ذكرناها آنفا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقبل ذلك قد قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الجماع إنما يجوز في الليل، أما في النهار فلا طعام ولا شراب ولا جماع، هذه هي المفطرات. أما إذا أتى زوجته في نهار رمضان وهو ناس، وهذا قد يحصل وليس بمستحيل، فنقول لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لأنه من أكل أو شرب أو جامع وهو ناسي فإنه معذور. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء عند الدارقطني وغيره: من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه ولا قضاء، وهو حديث صحيح وقد صححه الدارقطني رحمه الله. وذكر المؤلف ما يتعلق أيضا بالمباشرة، قال: ولا مباشرة ولا قبلة. بالنسبة للمباشرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه باشر نساءه وهو صائم، لهذا عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ما معنى يباشر وما معنى المباشرة؟ قال العلماء: المباشرة هي من التقاء البشرتين، والمقصود به ما يتعلق بالمداعبة ومقدمات الجماع، فيحصل هذا التلامس بين الزوجين وهما صائمان. إذن عائشة تثبت ذلك فتقول: يقبل ويباشر. لكن عائشة تشير إلى أمر مهم، وهي قولها، وهو قولها رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، يعني لحاجته. فهذا دليل وإشارة من عائشة إلى أن من كان لا يملك نفسه، وقد يؤدي به ذلك إلى أنه والعياذ بالله يرتكب الجماع أو يقع فيه أو ينزل، هذا كله لا يجوز وهو محرم. ولهذا العلماء من هذا الباب تطرقوا إلى هذه المسألة، مسألة القبلة والمباشرة. فمنهم من حرم مطلقا، لماذا؟ لأنه نظر إلى ما بعده، فهذا الرجل قد يرتكب الجماع فأغلق الباب. ومنهم من فرق بين الشيخ الكبير وبين الشاب، فالشيخ الكبير يقول لا بأس لأنه في الغالب يتمالك نفسه وهو أملك، أما الشاب قد لا يتمالك نفسه. وهكذا في القبلة، لهذا كما أشرت طائفة تقول لا بأس إن قبل وهو صائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أيقبل الصائم كما في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه، وأشار إلى أم سلمة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أم سلمة فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. فهذا الرجل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فقول أم سلمة كان يصنع ذلك ظاهره جواز تقبيل الصائم. وهكذا عائشة أشارت أنه كان يقبلها وهي صائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا صائم. أما المذهب مذهب المالكية وهو الذي بين أيدينا، قال ولا قبلة، لا مباشرة ولا قبلة. إذن هذا مذهب المالكية، عندهم لا يجوز للصائم أن يقبل مطلقا ولا أن يباشر مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه عندما يباشر وعندما يقبل قد يقع في المحظور الأكبر، فنقول له إن القبلة والمباشرة كما أنها قد توقعك في المحظور الأكبر وهو الجماع، كذلك تكون سببا لنقصان كمال الصيام. فكمال الصيام وصفة الكمال أن تبتعد عن القبلة وأن تبتعد عن المباشرة وتجعل هذا في الليل. وأكدوا ذلك بحديث أبي هريرة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم أتاه آخر فسأله فنهاه، فقال بعد ذلك عندما سئل ذاك شاب وذاك شيخ، يعني رخص له لأنه شيخ، والذي نهاه كان شابا كما في سنن أبي داود. ولهذا قالت عائشة وكان أملككم لإربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما ويملك نفسه وهو أتقى لله، كما قال لذلكم الرجل قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وطائفة كرهت التقبيل لمن تتحرك شهوته دون غيره، فالنظر في الشهوة سواء كان شابا أو شيخا، فقالوا من عرف من نفسه أن شهوته تتحرك بسبب القبلة أو بسبب المباشرة فنقول له لا تقبل ولا تباشر. وهذا الذي عليه أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، يرون أن الأمر يدور مع تحرك الشهوة، وهذا ما أشارت إليه عائشة وكان أملككم لإربه، لأنه إذا تحركت شهوته قد لا يملك نفسه فيقع فيما وقع فيه. بل وبعضهم قال إن حديث الشيخ الكبير والشاب هو من هذا الباب، لأن الشيخ الكبير لا تتحرك شهوته في الغالب، بخلاف الشاب فهو شاب فتتحرك شهوته. إذن هذه هي أقوال الفقهاء، وإن كنا نجد أن أكثر العلماء والأئمة الأربعة على أنه لا يقبل، والأفضل والأكمل أن يبتعد عن القبلة وعن المباشرة. وهناك قول لطائفة قليلة من أهل العلم نقل عنهم أن من قبل وهو صائم فقد أفسد صومهم وعليه القضاء، واستدلوا بحديث أخرجه ابن ماجة في سننه. وفي هذا الحديث أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا، هكذا يقول قد أفطرا، والحديث ضعيف جدا لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق زيد بن جبير، ويرويه عن أبي يزيد الظني، وأبو يزيد الظني مجهول، وكذلك زيد بن جبير أيضا ك كذلك متكلم فيه، فهو ضعيف، لهذا ضعفه العلماء كالبصيري والألباني رحم الله الجميع. إذن الصواب في هذا كله أن القبلة والمباشرة من حيث الأصل هي مباحة، لكن ما دام عرفت من نفسك أنك قد تقع في هذا المكروه أو هذا المحظور فينبغي أن لا تفعل ذلك، لا سيما إذا كان شابا ويعرف من نفسه أنه قد لا يملك إربه، لا يملك حاجته. قال المؤلف بعد ذلك: ولا يحرم ذلك عليه في ليله، وهذا متفق عليه، في الليل يباح له كل شيء، فالليل فيه المفطرات كلها يجوز له أن يصنعها، وقد ذكرنا قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال: ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطأ، وهذه تكلمنا عنها، فقد يأتي أهله في الليل ثم يدخل عليه الفجر ولم يغتسل، فلا بأس ولا يؤثر ذلك في الصوم، يغتسل بعد الفجر ويذهب لصلاة الفجر. وقد كان في أول الأمر هذا لا يجوز ومن المفطرات، ثم نسخ ذلك ونقلت عائشة وأم سلمة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح من جنابه عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة يفتي بذلك، كان أبو هريرة يفتي بأن من أصبح جنبا فلا صوم له، ثم رجع عن قوله حينما علم بحديث عائشة وأم سلمة، وهو كان يروي في ذلك حديثا، يروي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وسمع هذا الحديث من الفضل بن العباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما علم بحديث أم سلمة وعائشة رجع عن قوله وقال هما أعلم. قال: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. إذا تكلم عن القبلة أيضا والمباشرة، وكان من هذه القبلة ومن هذه المباشرة أنها سببت له نزول المذي، فماذا عليه إذا أمذى؟ قال المؤلف: فعليه القضاء. هذا مذهب المالكية، أن الذي يقبل زوجته في نهار رمضان وهو صائم وهي كذلك صائمة، فحصل أنه أمذى، خرج منه المذي، والمذي هو ماء رقيق ولونه أبيض، وهذا المذي كالماء لكنه يخرج عند ثوران الشهوة بسبب ملاعبة أو بسبب تفكير أو بسبب مباشرة. قالوا: إذن لو حصل شيء من ذلك فعليه القضاء، وهذا هو مذهب مالك، أن من نزل منه المذي بسبب التفكير أو المباشرة أو القبلة فإنه قد أفطر، لكن المؤلف هنا خص نزول المني بالمباشرة أو بالقبلة، المؤلف هنا بين أيدينا خص نزول المذي بمباشرة أو بقبلة، فإن حصل هذا وباشر أو قبل ونزل منه المذي فعند المالكية أنه أفسد صومه وعليه القضاء، وهذا أيضا مذهب أحمد. إذن مالك وأحمد يذهبان إلى أن الصائم إذا قبل أو باشر فأمذى فقد أفسد صومه وعليه القضاء. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت: ولكنه كان أملككم لإربه. قالوا: عائشة تشير إلى أن الذي لا يملك إربه هذا يضره، والذي لا يملك إربه ماذا سيحصل له؟ سيخرج منه المذي، فإذا نزل المذي فقد أفسد صومه وعليه القضاء، وإذا أنزل المني بسبب المباشرة والقبلة فإنه عليه الكفارة عند المالكية. لهذا قال المؤلف: وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهم ذهبوا إلى أن المذي لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأن المذي لا يوجب الغسل، هو كالبول، فكيف نفسد صوم من أمذى بسبب أنه خرج منه هذا المذي بسبب قبلة أو مباشرة؟ ما الدليل على أن هذا يفسد الصوم؟ نعم، المذي هو لا شك أنه من مقدمات الجماع أو ينتج عن مقدمات الجماع من قبلة أو مباشرة، وهذه الأمور كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولما قال ذلكم الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة فقال اسأل هذه، فإذا بها تقول نعم كان يصلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة وكذلك حفصة كما في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. إذن أم سلمة وعائشة وحفصة وكذلك أم سلمة جاء في الصحيحين قالت وكان يقبلها وهو صائم، إذن هذه كلها تدل على فعله عليه الصلاة والسلام التقبيل والمباشرة وهو صائم، فلا يقال إنها تلحق بالجماع، لا يقال إن التقبيل والمباشرة إذا أنزل المذي بسببه أن هذا يكون كالجماع كما تقول المالكية، لأن المالكية تجعل الجماع يفسد الصوم وكذلك نزول المذي يفسد الصوم، إلا أنهم لا يوجبون الكفارة في المذي إنما يوجبها مالك في المني. والصواب الذي لا شك فيه أن نزول المذي لا يفسد الصوم. الله عز وجل أباح للرجل أن يقبل امرأته وأن يباشرها، وهذه في الحقيقة غريزة في الرجل وفي المرأة، وهي لذة وتتحرك شهوته لهذه الأمور، فإن فعل هذا لا نفسد صومه، لكن نحذره أن لا يقع في المحظور، نقول له إن الأمر خطير، إذا كنت لا تستطيع أن تملك إربك وتعرف من نفسك أنك قد تصل إلى الجماع فهنا لا يجوز له، أما بمجرد أن يقبل أو يباشر ولو أنزل المذي نفسد صومه؟ الجواب لا، لا نفسد صومه، فالمذي لا يلحق بالجماع، لكن نحذر من كان ذا شهوة قوية، نقول له أنت لا يجوز لك لأنك قد تصل إلى المحظور. وزاد المالكية أنه لو أنزل المني فإن عليه الكفارة، بنزول المني أفسد صومه، هذا صحيح، لكن لا يقال إن عليه الكفارة، الكفارة لا تجب إلا على من جامع زوجته، هنا تجب الكفارة، أما الذي لم يجامع زوجته لا تجب الكفارة، لأن المالكية يتوسعون في أمر الكفارة، المالكية عندهم لو أكلت في رمضان متعمدا تجب عليك الكفارة المغلظة، عتق رقبة أو أن تصوم شهرين متتابعين أو بعد ذلك الإطعام لـ60 مسكينا، عندهم لو أكلت أو شربت أو جامعت أو أنزلت المني متعمدا كل ذلك يوجب الكفارة، وهذا غير صحيح، إنزال المني هو الذي يفطر، لو قبل وباشر وأنزل المني وهذا كله متعمد نقول له أفسدت صومك وعليك القضاء، لأنك في الحقيقة لم تترك لذتك وشهوتك، لأن هذه هي الشهوة أن يقذف ويخرج هذه النطفة، وفي الحديث القدسي يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي، فإنزال المني يفسد الصوم، لماذا؟ لأنه مصحوب بشهوة فيدفق هذا الماء، سواء فعل هذا في مداعبة أو قبلة أو مباشرة أو استمناء، قد يستمني وهو ليس متزوجا وهو صائم فيفسد صومه بنزول المني. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا، قالوا لا خلاف أن من أنزل المني متعمدا بأي طريقة كانت أفسد صومه، إلا أن المالكية بالغوا في الحقيقة في ذلك فأوجبوا مع القضاء الكفارة، وهذا غير صحيح، الكفارة من خصائص الجماع فقط، إذا جامع هذا الذي يجب عليه الكفارة، هذا الذي تجب عليه الكفارة، لهذا لو أكل في نهار رمضان، لو أكل في نهار رمضان متعمدا أو شرب في نهار رمضان متعمدا هذا لا نوجب عليه الكفارة، نقول له أفسدت صومك وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وعليك القضاء وعليك التوبة وأنت تحت الوعيد، قد يغفر الله لك وقد لا يغفر الله لك، لأنه بحسب توبته وصدقه في توبته، ولا يقال إنه يجب عليه الكفارة، لأن الكفارة من خصائص الجماع فقط. وممن نقل الاتفاق على أن المني يفسد الصوم القصاص الحنفي والماوردي الشافعي وابن قدامة الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن نزول المني يكون سببا في إفساد الصوم وعليه القضاء، بخلاف الاحتلام لو كان نائما فاحتلم فصومه صحيح وليس عليه شيء. قال رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قال غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. أما ما يتعلق بقيام شهر رمضان، لا شك أن هذه عبادة عظيمة وجاءت بها النصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضل ذلك وثواب ذلك، وأشار المؤلف إلى الحديث: من قام شهر رمضان أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومعنى إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بوعد الله، آمن بهذا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق بهذا الثواب. واحتسابا أي أنه يطلب الأجر، أراد وجه الله والدار الآخرة، لا يريد سمعة ولا رياء ولا مطمعا ولا شيئا من الدنيا، احتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته، وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. انتقل إلى ما يتعلق بصلاة التراويح وما يتعلق أيضا بالجماعة لهذه الصلاة، فذكر أنها تقام في المساجد جماعات، لكنه أشار إلى أن من صلى في بيته وكان عنده نية وقوة في نيته فهذا أفضل. وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب المالكية. المالكية يرون أن صلاة الرجل منفردا في بيته أفضل من أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بينما هم كلهم قد أجمعوا على استحباب صلاة التراويح وأنها سنة مستحبة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك الخلفاء، أقام هذه السنة عمر بعد موت أبي بكر الصديق. إذن لا خلاف بينهم على صلاة الجماعة، وأن تركها لا ينبغي لأنه يكون سببا لتعطيل المساجد. لكن لو أقام الإنسان الصلاة في المسجد وهي تقوم في المسجد، هل أفضل أن يصلي مع الجماعة في المسجد أم يصلي في بيته وحده؟ المؤلف يقول: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن. إذن المالكية يرون أن صلاة المنفرد في بيته أحسن وأفضل، أما الجماهير من الفقهاء والتابعين والصحابة يرون أن السنة أن تقام صلاة التراويح جماعة في المسجد. لماذا؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلى بأصحابه ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فاجتمعوا، وهكذا الليلة الثالثة، فلما كانت الرابعة لم يخرج عليه الصلاة والسلام، لم يخرج إلى المسجد، فلما أصبح ماذا قال لأصحابه؟ أخبرهم أنه قد رأى صنيعهم لكنه امتنع من الخروج، فقال: لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، كما في الصحيحين. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصير صلاة التراويح فرضا على الصحابة، مع ذلك أين صلاها؟ صلاها في المسجد. ولماذا تركها؟ تركها لعلة، خشية أن تفرض، وهذا يدل على أن الأصل فيها أنها سنة في المسجد، ولولا ذلك لفعلها في بيته، لكن لماذا فعلها في بيته؟ لعلة، وقد ذكرها وأشار إليها: إني خشيت أن تفرض عليكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، كما في مسند الإمام أحمد، وعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي وابن ماجه، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا من أقوى الأدلة على سنية وأفضلية صلاة التراويح في المساجد مع الجماعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حظ وحث ورغب بالقيام مع الإمام، وهذا لا يكون إلا في المسجد. وهذا ما صنعه عمر الخليفة الراشد. ماذا صنع؟ جمع الناس على أبي رضي الله عنه، والصحابة كلهم شهود، فكان إجماعا ولم يخالف في هذا أحد. أما ما يتعلق بمذهب مالك وهو القول بأن صلاة التراويح منفردا في البيت هو الأحسن كما عبر المؤلف، في الحقيقة استدل بحديث معروف ومشهور: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا الحديث معروف في الصحيحين. ولا شك أن الأصل في النوافل والرواتب، الأصل أنها تصلى في البيوت لهذا الحديث، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصلاة المكتوبة، فدل على استحباب أن تصلي أيضا عند المالكية صلاة التراويح، هكذا قالوا، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن المقصود هنا بأفضلية الصلوات في البيوت للصلوات التي لم تشرع لها الجماعة. أما الصلاة شرعت لها الجماعة فالأفضل أن تصلى في المسجد، كصلاة الكسوف وصلاة التراويح وباقي الصلوات التي تصلى في المصليات كالعيد والاستسقاء، كل هذه شرعت لها الجماعة، ففعلها في المسجد أفضل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل هذا، وبسنة الخلفاء الراشدين، وبفعل أهل الإسلام. لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على هذه الصلاة جماعة؟ ذكر العلة، لأنه لا يصلح أن يستدل المالكية بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة وصلى في بيته. العلة مذكورة في الحديث نفسه، لم يواظب على الصلاة في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض، وقد قال هذا لأصحابه عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة المالكية على أفضلية الصلاة في البيت قالوا إن صلاة التراويح في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وهذا من أدلتهم كما ذكر ذلك فقهاء المالكية. وهذا أيضا غير صحيح، لأننا لو قلنا هكذا لترك المسلم كثير من الصلوات والجماعات في المساجد وفي المصليات، فيترك صلاة الاستسقاء ويترك صلاة الكسوف، ويترك أيضا ما يتعلق بالصلوات التي تقام في المساجد جماعة كالتراويح، بحجة أنه يخاف من الرياء أو أن هذا أقرب إلى الإخلاص، وستترك السنن بحجة البعد عن الرياء، وقد يتوسع فيترك صلاة الجماعة بحجة البعد عن الرياء، وهذا كله لا يسلم لهم، فقد قام الصحابة بصلاة التراويح في المساجد وأحيوا هذه السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه امتنع بعد ذلك لأنه خشي أن تفرض. ولا شك أن قول الجماهير هو الصواب، استحباب صلاة التراويح جماعة في المسجد، لأن النصوص قوية، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء وفعل المسلمين. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق أيضا بعدد الركعات في صلاة التراويح. قال: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. انتهى كتاب الصيام، وختم هذا الكتاب أو الباب، انتهى باب الصيام وختم هذا الباب بما يتعلق بعدد صلاة الوتر، بعدد صلاة التراويح، وذكر أنها 20. ثم قال: ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر. إذن هذا هو مذهب مالك. المالكية يذهبون إلى أن السنة في عدد ركعات صلاة التراويح 36 ركعة، ثم يصلي الوتر 3 ركعات، يعني صارت كلها 39 ركعة. هذا مذهب المالكية. وقد يقول قائل: ما دليلهم على 36 و3 ركعات وتر؟ ستجد في كتب المالكية ينصون أن هذا هو عمل أهل المدينة، كما في كتبهم كالمدونة وغيرها، ينصون على أن هذه هي السنة لأن أهل المدينة يصنعون ذلك. وكان مالك رحمه الله يقول هذا ما أدركت عليه الناس، وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه، هكذا قال. وقد يقول قائل هل هذا خاص بأهل المدينة لأن أهل مكة لم يثبت عنهم ذلك؟ ثم إن هذا يعارض ما فعله الصحابة، والصحابة كانوا في المدينة. سيأتي أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي أن يصلي بالناس قام مرة بإحدى عشر ركعة ومرة بعشرين ركعة، والكل صحيح، كل ذلك ورد. فعند ابن الجعد في مسنده وعند البيهقي من حديث السائب بن يزيد كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، وجاء أنهم قاموا بإحدى عشر ركعة في زمن عمر، كما في موطأ الإمام مالك نفسه، هو نفسه رحمه الله روى هذا في الموطأ أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، وهو صحيح. وبقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب الجماهير أن عدد الركعات عشرون ركعة، وهذا ما قرره المؤلف في أول كلامه، قال كان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث، لكنه بعد ذلك قال ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين، وهذا لا يسلم لهم في الحقيقة. لماذا؟ لأن المشهور أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، حتى بعض المالكية قرر ذلك. وقد ذكر هذا المؤلف نفسه أن السلف كانوا يقومون بعشرين ركعة، وذكر هذا من المالكية ابن عبد البر وابن رشد، وقالوا هو قول آخر للإمام مالك، هو قول آخر للإمام مالك. واستدلوا ببعض الأحاديث المرفوعة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عشرين ركعة، وهذه الأحاديث لا تصح، كلها ضعيفة. ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عشرين لا يصح في هذا الباب شيء، إنما الذي صح ما جاء عن عمر أنه قام بعشرين ركعة رضي الله عنه، وأمر أبي بن كعب وتميما الداري مرة بإحدى عشر ركعة ومرة بعشرين ركعة، وكله صحيح. وبقي القول الثالث في المسألة وهو أن عدد الركعات مع الوتر إحدى عشر ركعة، وهذا القول أيضا مروي عن الإمام مالك. ولهذا ابن أبي زيد في كتابه هنا بين أيدينا ذكر الثلاثة الأمور، بدأ بالعشرين ركعة، ثم قال ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين، ثم قال وقالت عائشة ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشر ركعة بعدها الوتر. ولهذا المؤلف نفسه ابن أبي زيد قال وكل ذلك واسع، وهذا هو مذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام اختار هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن الأمر واسع، ليس هناك عدد محدد من الركعات، وأن الأفضل قد يختلف باختلاف حال المصلي وحال صلاته، وتكلم عن هذا كلاما طويلا رحمه الله. مفاد كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم بإحدى عشر ركعة كان يطيل في قراءته وفي قيامه وفي سجوده، وهذا اليوم لا يحصل في صلاة التراويح لا يحصل، فيقول الأفضل في حقهم أن يصلوا عشرين ركعة لأنهم لا يطيلون في القيام والسجود كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يرى أن قيام رمضان ليس هناك له توقيت بعدد معين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد لا في رمضان ولا في غيره على ثلاثة عشر ركعة على إحدى عشر ركعة، لكن كان يطيل، ولما جمعهم عمر صلى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، لكن كان هناك تخفيف في القراءة، فهذا التخفيف الذي حصل في القراءة بقدر ما زادوا في عدد الركعات. لماذا؟ لأنك كلما زدت من عدد الركعات وخففت من القراءة كان أخف على المأموم، لأنك عندما تطيل الركعة وتطيل القراءة في الركعة الواحدة هذا يكون أشد على المأموم. فهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام، وهذا الذي قرره المؤلف ابن أبي زيد، لأنه قال وكل ذلك واسع، كأنه يقول لو صليت 11 ركعة، لو صليت 20، لو صليت 36، كل ذلك واسع. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الأمر واسع، ولا يقول قائل إنه لابد من الصلاة بإحدى عشر ركعة، وأنك إذا زدت على هذا فهذه بدعة أو هذا لا يجوز، هذا غير صحيح. الذي عمل به أكثر المسلمين من القديم هو هذا الأمر، يصلون 20 ركعة، ومع ذلك لا بأس من الزيادة ولا بأس من النقصان باعتبار حال المصلي وباعتبار حال الصلاة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن قام 40 ركعة وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. فهذا هو الصواب، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن هذا هو الذي ختم به المؤلف باب الصيام، ثم رحمه الله انتقل إلى ما جاء في الاعتكاف، فقال: باب في الاعتكاف. وهذا نؤجله إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.